قال وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري وساق الحديث. قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار وهو ابن رزيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة باستتباع يعني الضيف أو الذي دعي وأنه إذا تبعه أحد يعني لم يكن مدعوا فإن يعني هذا المتبوع لا يقول له شيئا ولا يقول له ارجع أو لا تمشي معنا لأنك ما دعيت، وإنما يعني يتركه يمشي معهم، ولكنه إذا وصل إلى الداعي فإنه يخبر بأن يعني هذا تبعنا فإن أذنت له دخل وإلا رجع. فالرسول عليه السلام لما جاءه هذا أبو شعيب الذي يعني له غلام لحام يعني يبيع اللحم ويعني وكذلك يعني طلب منه أنه رأى على رسول الله أثر الجوع وأراد أن يضيفه وأن يكرمه وصنع طعاما يكفي لخمسة أشخاص فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه وطلب أو دعاه يعني خامس خمسة. فلما جاء هذا الذي تبعهم قال إن هذا تبعنا فإن أذنت له دخل وإلا رجع، فقال بل آذن له. وهذا يدل على أن الذي استتبع يعني لا يرد من يتبعه، ولكنه إذا جاء عند المضيف يذكر له أنه تبعه. ثم أيضا يستحب يعني للمضيف أن يأذن، لأن في هذه القصة وفي هذا الحديث أنه قال بل آذن له يا رسول الله. أعيد الحديث المتن. كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال عليه الصلاة والسلام إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته، ويأتي ذكره باسمه وأحيانا بكنيته، وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. قال وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج هو عبيد الله بن سعيد الأشج عبيد العبد الله عبد الله عبد الله. قال حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد عن أبي الجواب وهو الأحوص بن جواب. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارسيا كان طيب المرق

ثم يلعق الأصبع، فيصير الذي في الصحبة تعلق بالأصبع. يقول إذا استخدم الشخص كلتي يديه في الطعام كتقطيع اللحم فهل يلعق يده اليسرى كذلك؟ تقطيع اللحم؟ استخدم اليدين، رفع مثلا اللحم وقطع، يعني إذا كان معها أحد يعني يمكن يساعده، كل منهم يستعمل يمين، وإذا كان أنها يعني ما عنده أحد يساعده ويستعمل الثانية فإنه يلعق الشيء الذي علق به. يقول ما معنى قول أنس كنا أمهاتي، هل يقصد خالاته؟ نعم، لا، هذا يقول كنا أمهاتي يعني يقصد أمه وخالته، أمه وخالته يعني، وهذا إنما ذكرت أنها أم تبع لأن قال بمنزلة الأم، وهذه الجملة يقول كنا أمهاتي هذه يعني مثل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، مثل وأسر النجوى الذين ظلموا، الذي يكون فيه الضمير فاعل ثم يأتي بالاسم الظاهر، فهذا الذي يسمونه لغة أكلون البراغيث، لأنه جمع بين الضمير يعني فاعل الضمير وكذلك الظاهر، فهذه يعني هذه الجملة كنا أمهاتي هي من هذا القبيل. صلى الله عليك. الحديث اللي ذكره الأخ حمزة رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، وش لفظه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما، رواه أبو داود. يعني هو صحيح؟ يعني موجود إسناده؟ على كل هذا يعني أقول ذاك يدل على قاعدة يعني، وهي أنه يعطى الأيمن فالأيمن، وأما هذا الذي يعني حصل فيما يتعلق بالسواك قال كبر كبر، من اللي مش لفظه؟ من اللي قال كبر كبر؟ فأوحي إليه بالسواك فأوحي إليه بالسواك وبعدين كبر كبر نعم، يعني هذا شيء يتعلق بقضية معينة، وأما ذاك يعني فهو مبدأ عام وطريقة عامة، وهي أن الأيمن فالأيمن أو الأيمنون فالأيمنون، فيكون يعني هذا دل على تقديم الكبر، ويكون يعني ومعلوم أن مثل هذا إنما هو في يعني شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يعني وأما غيره يعني كونه يستاك ويعطي غيره يستاك هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كانت الوالدة لا تحب ذلك الفعل وهو لعق الأصابع فهل يترك؟ ينبغي أنها يبين لها سنة وأنها هم يلعقون وهي ترشد إلى اللعق. بالنسبة لما ذكرتم من لا إثارة في القرب، نعم، يستدلون من يخالف فيقول أن عائشة رضي الله عنها آثرت عمر رضي الله عنه بأن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكانت هي تريد ذلك، هل في؟ لا بس هذا الذي قال يعني لا أؤثر بنصيب منك أحدا وكونه الصف الأول يعني يتركه، لكن هذا يعني شيء تريده، ولكنها أرادت أن تكرم عمر رضي الله تعالى عنه بذلك يعني، لكن لا يعني ذلك أنه يستدل به على أن من يكون في الصف الأول يقوم ويتركه لشخص آخر، لا يستدل بهذا على هذا، هذا حصل منها إكراما لعمر رضي الله تعالى عنه. يقول لو كان الوالد هو الذي على الشمال أليس من البر تقديمه؟ والله قد يكون يعني له وجه، يعني يكون والده يعني لها توقير ولها احترام وإكرام. أحسن الله إليك، من دخل المجلس فأراد أن يبدأ بالمصافحة يبدأ بالأكبر سنا، والله الذي يبدو الذي يبدو أنه يبدأ بالأكبر أو الشخص الذي مقدم والذي يعني غيره تابع له، ثم بعد ذلك يستمر على اليمين، وليس كما يحصل الآن أنه من يوم يدخل يبدأ من عن يمين الباب. والله مو جيد هذا، إذا كانوا متساويين نعم يبدأ.